أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس الداخلية بشرط أن تكون تحت الإحرام لستر العورة وخوفا من السقوط من سقوط الإحرام عند الازدحام؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي بالنسبة للرجال أبدا، إنما هو الإزار والرداء، الإزار والرداء. وإذا اعتنى بإزاره وشده شدا محكما ففي الغالب يعني، وقد رخص في الحزام أن يشده بالحزام وأنواع الأحزمة الموجودة، فهذه كلها ولله الحمد كافية في التحفظ والأمان من سقوطه. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر الخدم الذين يقومون برفع هودجها والعناية أن يلبسوا التبان وهو السروال القصير، فبعض أهل العلم تأوله بأنهم بحاجة إليه لمعاناة العمل وتخرج الفدية، تخرج عنهم فدية. فإذا كان إنسان يعني يجد أنه مضطر ومحتاج لهذا الشيء إما لمرض أو برد أو شيء ما، فيرخص له ويخرج الفدية. أحسن الله إليكم. يقول: يحج مفردا، يقول: التطيب وتقليم الأظفار والأخذ من الشعر في هذه الأيام وهو ليس عنده أضحية. لا، إذا كان ليس له أضحية وقد أفرد الحج وليس عليه هدي فلا حرج عليه، يأخذ من شعره وأظفاره. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لشخص أن يعتمر في ستة ذي الحجة ثم يتحلل ويخرج إلى جدة يتقضى من هناك بعض الحوائج ثم يحرم يوم الثامن؟ الأصل أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أنه إذا أدى العمرة وتحلل منها يلزم المشاعر، يلزم الموضع الذي هو فيه إن كان في منى أو في مكة، ولا ينبغي أن يخرج من الحرم إلا لأمر لا بد منه. فخروجه إلى جدة يعني كونه يعني يتساهل في شأن بعض المقاضي هذه ينبغي أن يرجئها إلى أن ينتهي من الحج، فهنا يبتغي من فضل الله ويمضي في حاجاته. وهنا ينبغي أن يتفرغ للطاعة والعبادة وملازمة تلك الأماكن الفاضلة بعيدا عن الأسواق وضوضائها وغوغائيتها، ما كان ينبغي له إلا لأمر لا بد له منه، فالأمر الضروري هذا فالضرورة لها حكمها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأدية الهدي، أن أؤدي الهدي لشخص آخر مع العلم أنهم يحجون معي وهم من نفس العائلة؟ إذا يعني أن تتحكم بالهدي وتوكلهم أن يذبحوه عنك ويتصرفون به فلا حرج، لكن تؤكد أنهم يقومون بذبحه. أما مثلا تعطيهم القيمة وقد تشك فهذا ما ينبغي. أما إذا كانوا ثقات عندك سوف يقومون بشراء الهدي نيابة عنك ويقومون بذبحه ويتصرفون فيه، يأكلون منه ما يأكلون، فلا حرج، لا حرج في هذه الحالة. وإذا كان قصده يا شيخ أنه يدفع قيمة الهدي لشخص آخر؟ يدفعه بنية الوكالة عنه. أما إذا كان ليهدي ما يجوز أن يعني الأمر الواجب عليك تتخلى عنه وتجعل الآخر يقوم بواجبه، مثل الحج يعني تحج عن غيرك وأنت لم تحج، فهنا كونك ما عندك إلا مبلغ إما أن تهدي به عن نفسك أو تعطيه آخر يهدي ما يصلح هذا، فأنت يجب أن تبرئ ذمتك أولا إذا كان هذا قصد الأخ. أما إذا كان قصده أيضا أن يدفع عن هذا غير مستطيع مثلا يدفع عنه مثلا أي هو مبهم السؤال، لكن ربما يحتمل أنه يدفع قيمة الهدي عن شخص غير مستطيع مثلا. ما في مانع، يعني هذه من الصدقة المستحبة، يعني تعرف أنه يمكن يعني يضطر إلى الصيام ويتعبه الصيام فتعطيه مبلغ تقول هذا هدي، هذا طيب ولا حرج على الآخر إذا يعني إذا لم يستشرف ويكون بدرجة أنه يسأل، بل بادرته أنت وقلت عرفت من حاله أنه ضعيف فقل هذه قيمة الهدي، هذا شيء طيب طيب من قبلك، وهو أيضا لا حرج عليه أن يقبله ويذبح به هديا، يشتري به هديا ويذبحه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز جمع أكثر من عقيقة لأكثر من شخص كما يفعل في الأضحية؟ إيه نعم، إذا جمع يعني اجتمع عنده أولاد يعني بنات وأولاد تأخر في العق عنهم ثم جمعهم في سنة من السنوات وجعلها وليمة ودعا لها من دعا من أقربائه وجيرانه وأصحابه وتصدق فلا حرج. إذا كان المقصد يا شيخ أنه يجتمعون مثلا في سبع، يا شيخ يجتمعون في سبع إيه، لأنه يقول كما يفعل في الأضحية كذلك. لا، هذه محل خلاف، يعني الأضحية مر بنا أنه لا حرج أن يجتمع السبعة يضحون ببقرة أو بناقة، وكذلك الهدي في الحج. أما العقيقة فمن أهل العلم من لا يقبل، ما يرى هذا، يقول لا يصلح، لأن المقصود أنها نفس واحدة، وهنا يعني إهراق الدم والتقرب إلى الله بهذه الذبيحة مطلوب بذاته. وورد عن بعضهم وهي أقوال يعتبرونها ضعيفة وشاذة أنهم يرون لا حرج إذا اجتمع جماعة واشتركوا في بقرة أو ناقة وكل منهم يعني له يعني نصيبه من العقيقة، الذي له سهمين والذي له سهم فهي سبعة أسهم، لكن أكثر أهل العلم يقولون هذا لا يصلح في العقيقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأيضا بعض الناس كذلك بالمناسبة يقول أنا أعق بناقة أو ببقرة، أو يقول أكثر من ثلاثة خرفان في شأن الولد، والبنت أيضا أعق عنها بخروفين أو كبشين أو ثلاثة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن لزوم السنة مطلوب والإسراف ما ينبغي، والتعدي على السنة بالزيادة فهذه عبادة، الكرم والضيافة لها مناسبتها، فهذه عبادة لا ينبغي أن يعني نؤثر عليها ويبدأ الناس يتنافسون. فكما نلاحظ في مثلا ولائم النكاح، فهنا أيضا في العقيقة والله آل فلان ذبحوا عن ابنهم ثلاث وهذا ذبح بقرة وهذا ذبح جمل، فيبدأ ينبغي الالتزام بالسنة، الالتزام بالسنة. وإذا كنت تحرج من أجل استدعاء يعني كثرة الجيران وكثرة الأقارب فهنا تصرف، فبإمكانك أن تقسمها وتوزعها، وإذا تريد أن تكرم جيرانك وأقاربك فافعل مناسبة ثانية لا صلة لها بالعقيقة، حتى يكون الأمر التعبدي على وجهه من غير تغيير فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للأب الكافر أن يكون وليا لابنته في النكاح؟ وإذا كانت البنت من أهل الكتاب متى يكون وليها أو من يكون وليها في النكاح؟ لا، الكافر لا يكون وليا للمسلمة، لا يكون وليا لابنته أو أخته أو ذات قرابته، لا يكون وليا عليها، بل حتى المسلم كما يقولون لا يكون وليا لابنته الكافرة، لأن الدين قطع العلاقة بينهما، فلا ولاية بينه، والولاية للسلطان، فتنتقل الولاية للحاكم للقاضي أو الأمير أو من يكون. فإذا كان الأب كافرا وابنته أو وليته مسلمة أو أخته مسلمة لا يجوز أن يتولى النكاح، فهنا ينظر إن كان لها من عصباتها مسلم وتتوفر فيه شروط الولاية فيكون هو صاحب أشياء، وإلا فولي الأمر المسلم في البلاد المسلمة هذا. وأما إذا كان كلهم كفار أو كتابية فهنا وليها هو أبوها أو من يكون من أخ أو نحوه هو الذي زوجها ما دامت كتابية يهودية ونصرانية. أحسن الله إليكم. يقول هل يصلي الحاج صلاة الجمعة إذا صادف ذلك يوم النحر؟ لا ما ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة يوم عرفة، صلاته صلاة الظهر. وأيضا إذا اتفق مثل ما سوف يكون في هذه السنة أن يوم العيد يوم النحر هو يوم الجمعة، فليس على الحجاج جمعة، صلاتهم في منى الظهر ركعتين أفضل من أن ينطلقوا إلى الحرم أو ليشهدوا الجمعة. ولذلك الصلاة في مسجد الخيف مسجد منى هي صلاة ظهر لأنها مقصود الحجاج، فيصلى به يوم الجمعة صلاة الظهر ولا يصلى به صلاة العيد ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول لماذا يسلم الإمام مرة واحدة في صلاة الجنازة؟ أولا هذا الذي يعني ثبت في السنة، أو أكثر الروايات على هذا. قد ورد روايات أنه ربما سلم مرتين، ربما سلم مرتين، وقال به بعض الفقهاء. وقالوا في الحكمة أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، يعني ومن ذلك أن يقتصر على تسليمة واحدة لترفع الجنازة ويبادر بها، مثل ما قال عليه السلام في الأمر بتعجيل الجنازة والقيام بشأنها من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. أحسن الله إليكم. يقول إمام صلى العشاء ونسي سجدة من الركعة الأخيرة وسلم وأخبر بذلك بعد أن سلم، فهل يأتي بسجدة ويتشهد ويسجد سجود السهو أم يأتي بركعة كاملة؟ لا، إذا كان إنما بادر بعد أن سلم بادر فيأتي بسجدة، يأتي بسجدة ويتشهد، يتشهد يعيد التشهد مرة ثانية ويسجد للسهو قبل السلام، وهذا الذي ما دام. أما إذا طال الفصل فقد يلزم إما أن يأتي بركعة أو قد يعيد الصلاة بكاملها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة على المقعد الكرسي يعني في المسجد لغير العاجز؟ لغير العاجز لا يجوز، الذي لا يحتاج إلى الكرسي المقعد والكرسي، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة وهذا يعني قادر، كذلك السجود والركوع كل هذه الأركان لابد أن يأتي بها، مع ما يحصل من مضايقة المصلين الآخرين، يعني الإخوان الذين يصلون على الكراسي ينال أحيانا ينال من خلفهم شيء من المضايقة ويخلون بالصف، فلا ينبغي أن يلجأ إلى الصلاة على الكرسي إلا من ضرورة لا بد منها، لا بد منها، ويحرص أن يكون الكرسي مصمما تصميما يعني لا يختل به الصف ولا يؤذي من وراءه. فلكن نجد أحيانا كراسي يعني واسعة وتأخذ حيزا أكثر مما ينبغي وتضايق من يضايق من خلفه وأيضا يخل بالصف، هذا كله الحقيقة فيه نوع من الإهمال والتساهل. وإذا كان يعني يصلي فريضة فصلاته باطلة، أما إذا كان يصلي السنة فأمر السنة واسع، يصلي على الأرض وعلى كرسي، لكنه أجر نصف الأجر كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في الطائرة وهل علي إعادة؟ الصلاة في الطائرة إذا تيسر له موضع يصلي فيه ويتحرى القبلة فلا حرج، خاصة إذا كان يخشى أن الوقت يخرج عليه قبل أن تهبط، ففي هذه الحالة لا بد أن يصلي. إذا تيقن أن الطائرة تصل إلى الموضع الذي يريده ولا تهبط إلا بعد خروج الوقت فينبغي أن يصلي. إن تيسر أن يصلي بموضع ما من المواضع، يكون في الطائرة أحيانا يعني مكان يستطيع أن يأتي بالصلاة قياما وركوعا وسجودا، وإن تعذر يعني طائرة صغيرة وضيقة ومكتظة بالركاب وما إلى ذلك فيصلي على كرسيه، يظل قائم ويركع، والسجود يسجد وهو على مقعده، وينحني للسجود أكثر مما ينحني الركوع، يأتي به كما هو لأن الركوع لا يؤثر عليه، لكن السجود يجلس على الكرسي ويسجد على وهو على كرسيه، ولا يحتاج أن يسجد على المنضدة التي توضع للطعام، بل لأنه ورد النهي عن هذا أن يسجد على مخدها وما إلى ذلك، بل ينحني للسجود انحناء، ويجتهد في التوجه إلى القبلة، يجتهد يعني يسأل المسؤول في الطائرة إذا حددوا له القبلة واتجاه واستطاع أن يتجه إليه من غير إحراج، وإلا كما قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. أحسن الله إليكم. يقول امرأة جاءت من بلدها لفريضة الحج وأخذت حبوب المنع منع الحيض، ولكن بعض المرات ينزل عليها بعض من الدم، فهل تطوف بالبيت؟ هذا يرجع إلى نوع الدم الذي تراه، إن كان هو دم العادة ويكون قد أتى في وقته، وكأن هذه الحبوب لم تؤدي الغرض منها، فهذا دم حيض، ما ينبغي لها أن تطوف حتى يتحقق الطهر لها. وإن لاحظت أن هذا الدم نزيف، لأن بعض النساء قد يأتيها نزيف إذا أخذت هذه الحبوب، ففي هذه الحالة هذا دم نزيف استحارة، لا حرج عليها، تتوضأ عند إرادة الطواف، ولو يعني خرج شيء من ذلك فإنه لا يؤثر عليها إذا تحقق لها أنه ليس دم حيض. أحسن الله إليكم. يقول لو أن امرأة حاضت وهي تحج، يقول تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، يقول ولكن إذا لم تطهر وجاء موعد السفر فماذا تفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لما قيل لها إنها حائض، فيعني تكدر خاطره عليه الصلاة والسلام وقال أحابستنا هي؟ فالأصل أن من عرض لها الحيض فإنها تنحبس وتحبس من معها حتى تطهر، هذا الأصل. وإن كان بعض العلم من يفتي بكذا وكذا، فالحديث يدل على عدم الرخصة في هذا، وينبغي لها أن تشترط، ينبغي للنساء أن يحرصن على الاشتراط، تشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينفعها هذا، بحيث إذا عرض لها الحيض وامتدت أيامه ورحلتها سوف يعني تأتي ولا يمكن أن تتأخر فلا عليها، فإنها تحل وتمضي. أما أن يفتى لها أنها تطوف وهي حائض فهذا الرسول عليه السلام لم يأذن لأمهات المؤمنين بهذا، وعائشة قال في شأنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم طواف الوداع صلاة ركعتين؟ أي نعم، يعني ينبغي أن يصلي ركعتين إذا طاف طواف الوداع، حتى ولو لم يذكرهما إلا بعد ما خرج من المسجد يصلي في الموضع الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يتصدق بلحم العقيقة؟ وما الأفضل خاصة ما نراه من إسراف في العقيقة؟ لا شك التصدق من أفضل، يعني أهل العلم قالوا في تقسيمها مثل ما قيل في الأضحية وهدي التمتع والقران أثلاثا، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، وإذا زاد الصدق عن ثلث واقتصر هو وأهل بيت على شيء قليل فهذا يرجع إلى إلى إلى ما يراه أهل البيت، أو يهدون أكثر، وإن كان يعني هم قد أكلوا من اللحوم حتى ملوا وأرادوا أن يتصدقوا ويهدوا فهذا أفضل وأفضل. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤذن في إذن الصبي عند تسميته؟ أي ما ورد في بعض الحديث، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيها، أنه عليه السلام يعني أذن في أذن الحسين وقيل في أذن الحسن، وأيضا في بعض الروايات أقام في الأذن الأخرى، وهذا مما أيده الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته، وبين حكمته، وأنه يعني كون الطفل الصغير هذا الذي يعني الآن ولد أول ما يقرع سمعه وأذنيه التوحيد والشهادتان، فهذا يقول مهما قيل فإن هذا الصغير ولا بد يكون نوع من الأثر في نفسه، إذا افتتح سمعه بهذا النداء العظيم أذانا وإقامة. أحسن الله إليكم. يقول: ما جزاء من يتهاون في السنن في الحج متعمدا بحجة أنه يرأس فوجا ومعه مرضى وكبار سن؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، إن كان يعني فعلا يعني مرتبط بمرضى وشيوخ، وأيضا في نفسه حسرة على أنه يترك بعض الأشياء، يعني يود أن يأتي بالأمور كما أتى بها الرسول عليه السلام لكنه يتركها لا رغبة عنها، بل وهو راغب فيها لكن لحالة إخوانه وخدمة لإخوانه، فمثل هذا أرجو أنه على أجر إن شاء الله. أما إذا كان لا يبالي ويستهتر، بل يعني ربما يعني يستمتع أن عنده فرصة يتساهل بالسنن ويجعلها ذريعة لتركها، فهذا قد يكون مستخف بالسنن، يعني هذا قد يعني يلحقه إثم، والله أمرنا بتعظيم الشعائر وتعظيم حرماته. أما إذا كان لا يتركها على مضض ويود أن يستكمل المبيت بمزدلفة وأن يصلي فيها الصبح ويود أن يرتب الأمور كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مراعاة للضعفاء الذين يقوم بشؤونهم من مرضى وكبار السن والنساء، فيتركها وهو يعلم الله أنه بوده أن يأتي بها، فهذا أرجو أن يكون على أجر. أحسن الله إليكم. يقول: هل بعد طواف القدوم سعي، وهل بعد طواف الإفاضة سعي؟ السعي سعي واحد، إن أتيت به مع طواف القدوم أغنانك عنه في مع طواف الإفاضة، وإن أخرته إلى طواف الإفاضة فتكتفي به ولا تأتي به مع طواف القدوم، هذا في حق المفرد والقارن. أما المتمتع فأكثر أهل العلم أنه لا بد أن يسعى مرتين، سعي الذي يعتبر مع العمرة سعيها، وسعي يعتبرون سعي الحج. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول انتصر له وأيده بالأدلة أنه كذلك يكفي المتمتع سعي واحد، يكفيه أيضا سعي واحد كالقارن والمفرد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي ارتداء الحذاء العادي أثناء الإحرام، حذاء مخيط؟ لا حرج، يعني كون الحذاء مخيط المنهي عنها الخف الكندرة وهي ذات العنق التي تتجاوز الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين وأيضا كان عبارة عن نعل فهذا لا حرج فيه وإن كان مخيطا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت امرأة حائض بلغت يوم النحر، يعني طهرت في ذلك اليوم، هل تحتاج إلى إحرام جديد من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ لا تحتاج، ما دام أنها دخلت أصلا بنية النسك، دخلت بنية الحج مفردة أو قارنة أو دخلت متمتعة بأي صفة كانت فهي على إحرامها، تعتبر على إحرامها. كل ما في الأمر أنها إذا طهرت يوم النحر أو أي يوم كان يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض ثم تنطلق وتطوف بالبيت وتسعى. أحسن الله إليكم. يقول: أنا متمتع، هل علي ذبح ثاني العيد، أي الهدي والعيد؟ ذبح ثاني العيد و... نعم، يقول هديين، يعني الهدي وزائد العيد و العيد أضحية، يعني ما أدري وش قصدك. لا، مر بنا أن الحاج الصحيح أنه ليس عليه إلا هدي، وقلنا إن من كلام أهل العلم الأضحية في حق المحلين، الأضحية هي للمحلين الذين لم يحجوا، والهدي لمن حج، لمن حج. لكن إذا كان مفردا وأراد أن يذبح أضحيته في الحج وليس له أضحية في بلده في بيته فلا حرج. وورد في بعض الحديث قلنا مرارا يعبرون عن الهدي بالأضحية أحيانا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغير من الحديث يعبرون عن الهدي بالأضحية، وإنما هو هدي، هدي التمتع أو هدي القران. أما الأضحية المعروفة فهي للذين لم يحجوا، الذين في بلادهم فيذبحون أضحية. أما الحاج فإذا كان عليه هدي فليس عليه أضحية. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين قول الرجل خير إن شاء الله وقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا شك فرق بين العبارتين. أما خير إن شاء الله فأصلا هذه اللفظة في الغالب تأتي في سياق كلام سابق، يعني يقال له شيء أمر ما فيقول خير إن شاء الله، يعني إما من قبيل التبرك وهذا الأصل، يعني فأنت تخبر عن شيء أمر يعني طارئ في الغالب أو عمل ما، ففي الغالب الإنسان يقول خير إن شاء الله، يأمل ويحسن الظن ويقيده أيضا بمشيئة الله تبركا. أما اللهم اغفر لي إن شئت فهذه ورد أولا النهي عنها، لأنك يعني كالذي لا تبالي بالمغفرة، بل اعزم كما جاء في الحديث ولا تقيدها، بل اللهم اغفر لي وألح بطلب المغفرة والرحمة. فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت هذا كالزاهد بالمغفرة ويقلل من شأنها، هذا يمن على الله، ومثل شأن المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، فأنت لا ينبغي. أما خير إن شاء الله هذه كلمة لا غبار عليها، بل قد تكون يعني من المستحب أن الإنسان إذا حصل أمر أن يعني يجيب بمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الخروج من منى بعد رمي الجمار يوم 11 و12 قاصدا جدة مثلا؟ يوم 11 ما ينبغي أن يخرج من منى، مثل ما إن المبيت واجب، أيضا أهل العلم يقولون لزوم منى أيضا في النهار هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج منها إلا لأمر لا بد له منه، بل حتى ما ينزل إلى مكة يقول أريد أن أطوف بالبيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام طوال أيام منى إنما أفاض وقضى حجه طوافا واحدا، وكان بإمكانه كل ليلة عليه الصلاة والسلام أيام منى وأيضا قبل الحج لما كان في الأبطح 4 أيام كان بإمكانه، ومكة يعني الكعبة على مقربة منه، كان بإمكانه يصلي عند الكعبة ويطوف، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا ما هو أرفق بنا جميعا. فأنت عندما نكثر التردد على الكعبة والطواف تضايق الآخرين الذين يريدون أن يأتوا بالواجب مثلك، فأنت تصور هذا العدد الكبير وكلهم يريد أن يأتي بالحج المفروض عليه، الطواف المفروض عليه، فكنا نقول نستكثر من الطواف، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستكثر في مثل هذه الأيام، بل لزم مكانه في منى وفي الأبطح. فمن باب أولى إذا كنت تريد أن تخرج إلى جدة وكذا. أما في اليوم 12 فإذا رميت جمرة العقبة ينبغي أن تطوف طواف الوداع وتذهب إلى ما شئت من الأماكن. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توقف دم النفاس في أثناء الحج، يقول مؤقتا يكفي لها لطواف الإفاضة، هل يجوز لها أن تطوف؟ هذا يرجع إلى مدة التوقف، فالطهر يعني له مدة عند أهل العلم، يعني إذا كان مجرد ساعات بعضهم لا يعتد به، لكن إذا حصل لها الطهر يومين مثلا يوم يومين فأكثر، رأت طهرا واضحا تاما فتغتسل وجوبا وتطوف، ثم لو كان رجع بعد ذلك عليها فلعله إن شاء الله لا يؤثر عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التسمية باسم قمر الأنبياء؟ ما أظن هذا. كيف قمر الأنبياء؟ ما يصلح. شمس الأنبياء، قمر الأنبياء، ما هذا؟ ولا تزكوا أنفسكم. فنسمي بالأسماء التي يعني بلغتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أسامي الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح، والأسماء التي فيها يعني تفاؤل، فهذه وهي كثيرة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول أرجو نصيحة لعلاج غض البصر. لا شك أن غض البصر أمر مفروض على المؤمن والمؤمنة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، يعني انظر كيف هذا الأمر الذي يعني قد يتساءل الإنسان هل يحتاج إلى نص في القرآن الكريم؟ لولا أنه أمر خطر ويبتلى به الإنسان ما اعتنى الله به وأنزل في حكمه آية، لأن هذا أمر ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. يعلم سبحانه وتعالى أن بني آدم تنطلق أبصارهم رجالا ونساء للاستمتاع المحرم، هذا شأن يعني يدركه الإنسان من نفسه. فالله سبحانه وتعالى يعني وجهنا، ولذلك يغض من أبصارهم، ما قال يغض أبصارهم، بينما انظر ما قال يحفظ من فروجهم، يحفظ فروجهم. فالفروج ما يجوز التساهل به. أما الغض فالإنسان كما جاء في الحديث في نظر الفجأة، قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لأن الإنسان أحيانا يفاجأ، لكن لا تسترسل، يعني ينبغي أن تقوى نفسك وتصرف البصر عن هذا، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. فهذا علاجه أن الإنسان يدرك أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا عاقبة إرسال البصر عاقبة وخيمة، فإن قد تتعلق بهذه الصورة التي تراها حتى والصور، يعني ليس فقط الأمر موجه في شأن النساء مباشرة أو الرجال مباشرة، بل حتى الصور التي تراها إما في القنوات أو في المجلات أو في الكتب. فلا يجوز للمرأة أن تسترسل في النظر، وخاصة للأسف نسأل الله السلامة والعافية وأن يكفينا شرهم، فيتقنون وضع الصور، صور قد تكون خيالية ومنتقات، وتزهد المرأة في رجلها والرجل في امرأته لما يرون من حسن هذه الصور التي هي أحيانا قد تكون مفتعلة أو يعني محسنة. فالحاصل أنك لا يجوز حتى في شأن الصور أن تسترسل، يجب أن تغض بصرك، تغض منه. فعاقبة إرسال البصر إذا أدركت أنك يعني قد يؤثر عليك مع زوجتك أو يؤثر على المرأة مع زوجها، وقد تتعلق بهذه المرأة أو بهذه الصورة ويشغل بالك، والنظر كما قيل بريد الزنا، النظر وكم نظرة قالت لصاحبها كما، فالنظر يعني خطير. وإذا أدرك الإنسان وأن عليه رقابة من الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله يساعده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا كان صادق ويعني يجد أذية من هذا الشيء ولا يسترسل، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويسدده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسن الله إليكم. يقول هل من الممكن دفع الأضحية الآن قبل الحج؟ دفعها غير ذبحها، إذا تدفع قيمتها لأحد يعني تريد أن يذبحها فلا حرج، مثل ما قيل في الهدي. فكونك تعطي أحد محتاج يقوم بذبح الأضحية لأنه محتاج وتتأكد أنه يذبحها إما نيابة عنك أو هو نفسه يضحي بها، فهذا أيضا من الصدقة ومن البر ومن الخير. يقول هو وزوجته حاجان متمتعان، هل يجب عليهم الهدي جميعا؟ نعم، على كل منكما هدي، وإن اشتركتما مع غيركما في سبع بقرة في سبعين من بقرة أو ناقة فلا حرج عليكما، لكن يلزم كل منكما هدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يرينا مناسكنا وأن ييسر لنا حجنا ويتقبله منا، وأن يزيدنا من الخير ومن العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم والأيام الفاضلة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته وأصلحته، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.